الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء استثنائي ومصر الجديدة ومتابعة للأحداث اللي كرهتني أنا شخصيا في حياتي الحقيقة، لأنه مش عايز أقول أنا مش فاهم حاجة. الحمد لله فاهمين كويس جدا إيه اللي بيحصل، لكن يبدو دائما أن صوت الميدان أعلى من كل صوت، ويبدو دائما أنني ما زلت أصر على أن هذا العجل المقدس الذي أصبح فوق القرآن وفوق السنة وفوق كلام رسول الله وفوق أي شيء ممكن تتصوروه، هو الشيء الوحيد اللي لازم الناس تمشي يا في ركابه، يا بتبقى ناس خاينة، يا ناس من الفلول، يا ناس منبطحة، يا ناس منهزمة. وتخيل لما مجموعة من الشباب، مش بتكلم على الإخوان والسلفين اللي في الميدان، مجموعة من 6 إبريل للمجلس العسكري بيتهمهم إن هم بيقبضوا، وكان قال الكلام ده قبل كده. النهاردة يجي لي خبر ان المجلس العسكري بيشوف معهم مسألة اختيار رئيس الحكومة. شفتوا مسخرة بحياتكم اكتر من كده؟ كأن المجلس العسكري بيقول للإخوان والسلفيين جزاكم الله خيرا، دوركم انتهى، اركنوا على جنب بقى، وشبابكم نقم عليكم، لدرجة ان الشاب بيطلع على تي شيرت يلف للكاميرات كاتب على ظهره انا كفرت بمشايخ السلفية. ها هو اللوم طبعا من وجهة نظري انه هذا الشباب لم يتربى على المنهج جيدا، وأفرزت هذه الثورة أحيانا مساوئ أخلاق غريبة قوي، جعلت أنه مفيش كبير وأن كل واحد عايز يتحرك على مزاجه. وفقه الكيبورد بقى سهل جدا، أنك تلاقي واحد ما بيعرفش يتوضى يشتم عالم جليل أمضى حياته في المعتقلات من أجل كلمة الحق، هو كان بيحب تحت كوبري 6 أكتوبر مثلا. إنما هو دي مفارقات عجيبة بنشوفها في الثورة الحقيقة، والجيم ماشي في اتجاه إحنا مش عارفين رايح فين، والناس الواقفة مش عارفين هي عايزة إيه، ورفض فكرة الاختلاف، يعني عايزة تحاكم واحد بدون قانون. لكن لو حصل ان الطرف الاخر من المجلس العسكري ولا الحكومة عايزين يحاكموا واحد من غير قانون، نلعن سلسفيل اللي خلفوه. انما انت عايز تحاكم غير قانون، لدرجة ان واحد اهوج ينشر على الانترنت اسم ضابط وتليفونه وعنوانه، ويقولك اصل الضابط ده هو اللي كان بينشن على عيون الشباب في ميدان التحرير كده بدون تحقيق ولا حاجة خالص. تخيل بقى لما واحد يكون اهوج يروح للضابط ده بيته ولا يقتله يعمل حاجه. انا طبعا اسمحوا لي طبعا ارحب باخونا الفاضل شيخنا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه. السلام عليكم باشمهندس. السلام عليكم باشمهندس. الحقيقه يعني راينا جدلا في اسبوع تقريبا اعاد مصر لمربع حسني مبارك من وجهه نظري، يعني بحيث ان احنا ما بقيناش فاهمين هل مصر هتقف على رجليها تاني، وايه اللي يضمن لنا لما تيجي المراحل المقبله في حياتنا انه مثلا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ده كسب رئاسه الجمهوريه، ايه اللي يضمن لي دلوقتي ان الليبراليين واليساريين والعلمانيين والثوريين والمنحرفين والكلام ده ما ينزلوش ميدان التحرير ويعملوا مليونات ويقفوا يعتصموا ويخربوا الدوله ويرفضوا الانصراف من الميدان، واذا ضربتهم حكومه الشيخ حازم مثلا او حاولت تبعدهم اي حاجه يقول لك اديكم بتعتدوا، ايه اللي يضمن ان ميدان التحرير ما يفضلش هو الصداع في رأس مصر طالما ما فيش فيه قائد ولا ضابط ولا رابط ولا حاجة خالص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وأنا عايز برضو الأول أقول إن يعني الصورة معقدة، في أخطاء من جهات عديدة، وفي حاجات أفدح من أن تسمى أخطاء. يعني أنا بتكلم على أخطاء. طبعا كان في خطأ كارثي هو وثيقة السلمي. نعم. وثيقة السلمي احنا كنا بنعتبرها مجاملة للتيارات الليبرالية على حساب الاسلاميين، عشان هو بيقول لك قبل ما انت توصل البرلمان وتبقى انت او معاك اغلبية كما يتوقعون هم، وانا دايما اقول هم دايما يقولوا كلام متناقض، ان الاسلاميين اقلية ومنبوذين ومكروهين، ذات الوقت يقول لك لا اصل هيبقوا اغلبية وهيشكلوا الهيئة التأسيسية وهيعملوا دستور على مزاجهم إلى غير ذلك. وأنا بحب أطمنهم، يعني أصلا الإسلاميين مش في طموحاتهم يعمل دستور مختلف كتير عن الدستور اللي فات، إلا في الأجزاء اللي كل الشعب عايزها، تقليص صلاحيات الرئيس ويعني، لكن هو في المقابل ربما البعض عايز يعمل دستور أكثر ليبرالية وتحررا، واللي أنا قلت قبل كده ممكن يخلي تصرف زي تصرف علياء مجدة اللي حطت تصرف قانوني. التصرف هذا تصرف غير قانوني في ظل الدستور السابق اللي بيقيد الحرية، بيضبط الحرية الفردية بمراعاة التقاليد. وبالتالي أمكن أن يوجد في جريمة اسمها التحريض على الفسق والفجور، وأمكن أن هذه الجريمة يمكن أن تحكم بها لو حد عنده استعداد يحكمها. فالقضية وثيقة السلم كانت ضد الإسلاميين، ومع ذلك الإسلاميين تحلوا بالصبر إلى أن نفذ صبرهم في 29/7 ونزلوا مليونية سلمية لم يخدش فيها أحد. وإلى الآن الإعلام مصمم يسميها، أو بعض الإعلام العلماني مصمم يسميها إعلام جمعة خندهار، ما عرفش. طب يعني ما علينا. فجأة لقينا الدكتور علي السلمي كأنه يريد أن يجمع الناس على رفض وثيقته، حط فيها بنود صلاحيات المجلس العسكري عشان تتجمع القوى الليبرالية واليسارية، وبدأ يظهر عندنا قوى يسارية مش ناصرية، يعني قوى ناصرية بتميل الى اليسار في الاقتصاد لكن ليست ثورية. لا، ظهر في الميدان الان تنظيمات يسارية ثورية دموية. نعم. ودي ايديولوجيا وده فكرهم. المهم دول كلهم رفضوا وثيقة السلمي، بس لما نزلنا الميدان القوى الاسلامية كانت هي المسيطرة في جمعة 18/11، تم التأكيد على السلمية، وتم التأكيد على حتى التعفف في الألفاظ، والناس مشت كلهم ما عدا ناس بتقول 50 وناس بتقول 200، الناس انصرفت. وبرضو البعض مصر ان الإسلاميين غلطانين انهم نزلوا، مع ان هم دول النهاردة بيتكلم على ميدان فيه هذا الوضع المعقد جدا، يقولك لا لا ده حلو يعني، وده تناقض كبير جدا. انتوا ما غلطوش يا باشمهندس؟ نعم. مش حاسس ان الاسلاميين استدرجوا لهذا الفخ بالنزول لجمعه 18 بهذه الصوره؟ وكان من المفترض ان احنا نظبط الايقاع لحد الانتخابات. ما هو الفكره ايه، انت ممكن تصبر بس مش تصبر لدرجه ان الانتخابات تفرغ من معناها. يعني الاسلاميين بالذات السلفيين برضو على وجه الخصوص اللي بيحركهم جدا ناحيه الانتخابات، ان دي انتخابات هيتعمل فيها الدستور، فعايزين من ضمن اولوياتنا حمايه الهويه. فما جيش انا شغال في الانتخابات وانت تعمل لي دستور ايه بره الانتخابات، او مبادئ فوق دستور. فهو هو ده دستور، هو في النهايه دستور، جزء من الدستور، ضوابط فوق دستوريه، مبادئ حاكمه، كل المسميات دي تؤدي الى شيء واحد. الامر الاخر ده انقلاب على اول خطوه، انت بتقول الشعب استرد كرامته والشعب استرد بلاده والشعب والى اخر هذه المصطلحات. واول اول تعبير عن هذه الشعارات، اول تعبير عملي عن هذه الشعارات كان استفتاء 19 مارس، وبعدين انت جاي تلغيه. وبالتالي النزول السلمي كان مناسب جدا، ولم يقدم غطاء لحاجه حصلت يوم السبت. تعرف الغطاء ايه بقى امتى؟ لو حصل جوه الجمعه ذاتها، واحنا رفضنا ننزل جمعه تانية، حسينا ان احنا هنقدم غطاء لاحداث تتم في حال وجودنا. لكن اللي يتم يوم السبت بعد ما احنا مشينا، يوم السبت زيه زي السبت اللي بعده، زي السبت اللي بعد اللي بعده، مفيش اي ارتباط. اللي حصل يوم السبت في الوقت ده، بقول لحضرتك انا عندي ناس عايزة تشعل البلاد. كلنا بنشوف الاحياء الشعبية لما يجوا يتعاركوا مع بعض مثلا، او تلاقي القهوة دي هتتعارك مع القهوة دي، هنا في واحد كبير وهنا واحد كبير، التقت رغباتهما ان هم يعملوا عركة حلوة. وكل واحد منهم ما بيتخدش خدش، ده عنده جنوده وده عنده جنوده. مين هيبتدي؟ هي الرغبة موجودة جوه الاثنين، مين ابتدى مش مشكلة. بعد ما بيبتدي ده بيحرك جنوده. انا احكي لحضرتك السادة المشاهدين مشاهدات عيان شفناها واحنا بنحاول نعمل جدار عازل، سواء في ميدان التحرير او قدام مديريات الامن، بالذات مديريات الامن. احنا قلنا ايه؟ الناس بتموت. النهارده الداخليه معاها قنابل مسيله للدموع محترمه مش نعم. يعني ايه بيفكرني بكلام ميد ان يو اس ايه مظبوطه، يعني الكلام بتاع الاستاذ سيد قطب رحمه الله لما جيهم يشنقوه الحبل اتقطع، قال حتى حبال الجاهليه رضيئه، فحتى قنابل مبارك كانت فاسده. يعني وده كان مبنى. لكن لا، عنده دلوقتي قنابل، عنده وهو ايه واقف في نقطه دفاعيه حصينه في مديريه الامن او في وزاره الداخليه. انا مش هتكلم مين اللي بدا، لان انا الصوره في الاخر، يعني ربما في اول ما حصلت الاحداث كنت مهتم جدا ان اقول ما تخلوش التنظيمات اللي عايزه تفسد التحول الديمقراطي في مصر ان صح التعبير، ما تخلو. لكن بعد كده لما حسيت وبقى واضح جدا ان في رغبة مشتركة بين طرفين. الطرف الاول بعض الشباب ودول قليلين جدا، والطرف الثاني بعض قيادات الداخلية. وبالتالي احنا من اهم مطالبنا اعادة هيكلة الداخلية واعادة التحقيق، لان احنا لمسنا باحتكاكات مباشرة ناس عايزة تحل وناس عايزة تعقد. شفنا منظر انت بتروح تقول يا اخوانا خلاص انت مغضبان على الجيش وعلى الشرطة وعلى كل اللي بيحصل. احنا من في شعار مرفوع من اول الثورة لاخرها سلمية الثورة المصرية، ما تضربش في الشرطة. قول رأيك. يقول لك لا هم هيضربوني، طب انا هقف بينكم واستحمل طوب من ناحيتك وبتاع لغايه ما نفصلكم عن بعض. نفصل الناس عن بعض، تلاقي شاب او اتنين او تلاتة وبنت او اتنين او تلاتة يهيجوا بهتافات ما، وزملائنا ممسوكين جوه و ينضم اليهم شباب زي الفل. وانا بقول معظم اللي في التحرير النهارده شباب عنده نخوه وعنده غيره ونازل استجابه لنداء هو ما يعرفش مين اللي اطلقه، وبيحصل بصوره مصغره قدام مديريات الامن. عشان كده الاهالي قدام مديريات الامن بتبقى شايفه الصوره كويس، التحرير كبير قوي، فلما بيبقوا شايفينها بينزلوا يتصدوا. انا بقول لك بيجي دول يهتفوا، يلم شباب جامعه، طلبه ثانوي، طلبه اعدادي، بنات اعدادي كمان. ليه؟ شايف هتاف ان ده اتقتل وده وممكن ده حصل، ويتحرك بيهم لغايه خط المواجهه ويرمي اول طوبه ويرمي ويمشي. طيب اللي بقول لك بقى الناحيه الثانيه في نفس درجه الاصرار على التصعيد، ان ممكن تلاقي في جندي او ضابط ملتزم بضبط النفس ومش هيتحرك غير لو الامر وصل لخطر حقيقي، وفي اللي بيرد على الطوبه بعشر قنابل مسيله للدموع. فالناس اللي واقفه تحجز نفسها اتعمت، يا عم انا جاي احجز مش انت بقى يعني. هل بتتصور فضيله الشيخ انه في قيادات في الداخليه، اصل انت عايز تقنعني انه عارف ان اليوتيوب بيصوره وكاميرات موجوده، يجيب لي حد جثه مرميه على الارض انا ما اعرفش هي جثه ولا مش جثه، ويقوم ماسك الضابط طوبه بمنتهى الوحشيه والقسوه ويقوم ضارب الجثه على دماغها عصايتين، هل بتتصور ان ده مش مقصود لدفع الناس الى الميدان لاحداث الفوضى من فلول نظام من قيادات داخليه سابقه حاسه بغل تجاه الشعب المصري؟ ده الاخطر من كده، حته نشنت يا باشا في عين الواد. هقول لي دي يعني انا المشاهد دي كلها لما بتيجي نتساءل، ما احنا عايزين نحلل فاخوانا لازم نحاول نفهم المشهد، ما يبقاش عاطفي فقط ولا انحياز لطرف ولا. طيب المشاهد الدقيقة اللي بالريزوليوشن بتاعتها ما تجيبهاش كاميرات بعض الفضائيات، يعني ازاي اتصورت في الميدان؟ اقول لك صحفيين انجليز وامريكان ومعاهم كاميرات فيها زوم عالي ويطلع فوق عمارة وهيجيب اللي بيتسحل ده بهذه الدقة. طب ايه؟ عديت دي صوت مين بقى حضرتك شايف المايك ده اللي انت حاطط نقولي ده؟ لو بعدناه عنك شوية الصوت ما بقاش شوية مش سامعين. وانت بتخطب خطبه الجمعه لو جيت كده بس تلاقي اللي عمال يشاور لك، يعني ايه انت عشان الصوت يبقى واضح عايز مايك تبقى ماسكه؟ سامين اللي سجل لجندي جنب الضابط بهذا الوضوح التام يقول له برافو عليك يا باشا اللي جات في عينه، يقول له برافو عليك. ومين اللي الرايق قوي ده اللي بيحيي الباشا وبيخبره برافو عليك يا باشا دي جات في عين الواد بالظبط والكلام ده كله؟ اذا اللي عمل الفيديو ده وراح حطه على اليوتيوب هذا الضابط نفسه او هذا اللي بيقول له يا باشا او واحد واقف جنبهم بالظبط. ويبقى طب انت واقف جنبهم بتضرب معاهم، ما هوش رجل شريف يعني. يعني انت في النهايه لو رجل شريف يعصي الاوامر اللي هي انت بتناول واحد ينش عين الناس، لو هو شريف يقول لا انا ما ويجرى في اللي ولو مش غير لو غير شريف مش هيورط نفسه في الكلمه. طب انت راجل، يبقى اذا ده مغرض. دول بقى فينهم؟ ما لازم نوصل لهم. وهذا الفيديو ظهر، بقول الأحداث تصاعدت لأن هناك طرفان التقط رغباتهما على التصعيد. هل دولة زي مصر يا فضيلة الشيخ بالثقل والحجم ده يعني يقيمها ويقعدها مشاهد يوتيوب وحاجات على فيسبوك وثورات شباب غاضب بدون وعي حاسس بقهر وإنه ما اتجوزش وإنه ملوش مستقبل ملوش أمل، هل هذه الرغبات تحرك تخرب مصر بهذه الصورة وكل القيادات اللي كانت بتتكلم عن مصر واستقرار مصر بره المشهد خالص؟ لا في الواقع يعني لازم برضو تقدر ان احنا شعب عنده نخوة، وان المشاهد دي بتحرك النخوة. تعال شوف الالتراس اللي هم موجودين النهاردة مين، وانا اتكلمت في الحتة دي قبل كده كذا مرة، مين اللي افتعل مشاجرة بين الامن والالتراس في مباراة الفريق بتاعهم فايز؟ يعني يا ريت مباراة من اللي ايه احنا الاهلي والزمالك مثلا، مش حاجه كبيره، ده كان الاهلي مع فريق صغير قوي اسوان وكان فايز كيما اسوان. طب يعني المفروض الدنيا ماشيه ورديه جدا، يعني الجمهور صحيح يحيي اللعيبه ويحيي الامن ويحيي رئيس الجمهوريه لو موجود. ده اللي احنا كنا بنشوفه دايما في المباريات، اللي كنا يوميها شفنا الرد الفعل العنيف. الداخليه قالت ان الجنود اتعرضوا لاستفزازات، زي ان حد بيطبل على وحد تبول عليهم نعم. ماشي، بس انت في موقف حرج جدا. النهارده بقى عندك وانا عملت حلقه مخصوص وجهتها للالتراس، قلت لهم انتوا شباب مصر يعني بلاش تبقى انتوا لعبه في ايد اي حد، عشان انتوا حصل بينكم موقف زي هذا. فالقضيه في غايه الخطوره، ان هناك من الداخليه حاجه من اتنين، بعض قيادات، انا ما بحبش التعميم مع اي حد، لا مع الداخليه ولا عادية. بعض قيادات الداخليه اما انها تريد ان تدفع البلاد الى حافه الهاويه، وبعضها عنده كبر وعنجهيه تدفع البلاد الى حافه الهاويه حتى وان لم يكن يريد. يعني في عمليات عمل الجدار العازل في ميدان التحرير، في قيادات كبيره جدا تشعر في لهجتها الصدق. ايه الجدار العازل؟ اللي احنا قلنا بقالنا عده ايام بنحاول نعمل يعني حائط بشري عادي ما بين الامن وبين المظاهرين والحمد لله هو النهارده نجح، ونسال الله تعالى يستمر، لانه المره دي بقى الجيش تدخل بقوه وجاب اسلاك شائكه وجاب كتل خرسانيه، في شيوخ من الازهر، في سكان من سكان محمد محمود، في اطباء قرروا يعالجوا الجرحى في هذا المكان. النهارده لسه حالا قبل ما ادخل مع حضرتك البرنامج حد بيتصل بيا ان بعض الشباب اللي بيقولوا عليه، يعني بعض الشباب اللي انا بعنيهم ان هم ممكن يكونوا مخربين، رايحين يتعاركوا مع الاطباء دول، بيقول له انتم بتوع جايين واقفين هنا عشان ناس ينتخبوكم في رقابه الاطباء، انتخابات الاطباء خلصت. يعني واحد جاي يحقن دماء، يعني انت فهو عنده خلاص جاي ما دام واقف هنا تبقى خائن، لا سيبني انا عارف انا بعمل ايه، انت عارف انت بتعمل ايه وبتجر البلد كلها وراك، انا عارف ان انت عارف انت بتعمل ايه، وفين فين يعني عمالين يستفزوا كل اللي واقفين عشان يخلوا بينهم رغم وجود اسلاك شائكه وكتل خرسانيه وكل ده، عشان يرجع يشترك مع الداخليه تاني، والداخليه هترد بعنف بالغ زي ما بيحصل، ويبقى ايه خلاص المذبحه شغاله. هل رد الداخليه بعنف بالغ؟ ما انا بسال حضرتك، يعني انا عارف ان في الوقت اللي اسمه رضا سيدهم او حاجه كده من هذا القبيل، هو رجل وحشي انا اعرف عنه ذلك، يعني هل وجود ورافض للحلول السلميه؟ طيب انا قصدي المجلس العسكري ليه ما ياخدش واحد زي ده يقول له شكرا جزاك الله خيرا، يا يتحاكم اذا كانوا عايزين يحاكموه، يا يقيلوه ويمشوه مع السلامه. الراجل بيرفع شعار، ما اعرفش هل المجلس العسكري واثق في تقاريره ان جميع من ياتي الى شارع محمد محمود بلطجيه؟ طيب ما احنا انا اقدر اقول له لا، اذا كان هو فاكر كده فعلا بعض الاتجاهات الراغبه في التصعيد زي ما بحكي لحضرتك كده بتروح جوه الميدان ترفع شعارات وتاخد شباب كل همه ان نازل يقول لهم في واحد بيتقتل من صحابه بيضربوه بيسحلوه عشان الثوره ما تتسرقش، عشان في ناس بتموت، عشان في ناس بتتسحل، كويس. والمناظر على اليوتيوب موجوده، ما هو ما جابش حاجه من عنده، المناظر دي متسربه من عند الداخليه جوه، يا اما دول اللي وبيروح موصلهم لخط المواجهة وينسحب. يبقى مين هيموت تاني؟ شاب اخر لما يروح بعد كده، انت تبص الداخليه تقول لك نحن نواجه بلطجيه، تنزل انت تشوف المصابين، تلاقي شباب جامعي، شباب ثانوي، تلاقي وطبعا في هيئه معينه بيبان. لكن الناس تقول يبقى الداخليه بتكذب. اليس في الميدان هؤلاء موجودين يا فضيله الشيخ؟ يعني اليس في الميدان الان في بلطجيه ومسجلين خطر اتقبض عليهم؟ في طبعا، ما بقول لحضرتك انا عندي ناس. طب ليه لما بنقول كده حضرتك بتشعر انه الناس بتشعر ان احنا فقدنا المصداقيه في هذا الوصف؟ كانك انت هو 80% من في الميدان شباب محترم، 90% لو انت بتبص من فوق، وانا بتكلم على باراشوت بقى، انا عايز اطلع من فوق ابص، مش هتشوف بلطجيه. فلازم تمشي في وسط الميدان هتلاقي المهيج جايب معاه البلطجي، يبتدوا بيه اول فتيل، وبعد كده الضحايا هم هؤلاء الشباب. طب الشباب ده بيقولك انت طب انا اعمل ايه يعني، انت ما تديني روشتة كاملة يعني، انا اسيب الظلم؟ اقول له لا، احتج سلميا. طب انا عايز، لان انت ما بتمنعوش ده، انت بتروح تبقى انت وقود، تبقى انت القتيل القاضي. حضرتك نزلت 18 نوفمبر ليه؟ يعني كان ايه الغرض من نزول الاخوان والسلفيين 18 نوفمبر؟ الشيخ حازم كان له دعوة محددة من قبلها ب 10-15 يوم، اللي هي جدول زمن لتسليم السلطة. الحقيقة كان في كتير ناس رافضة الفكرة دي خالص، ومش عايزين نخش في المتاهات دي لما ندخل الانتخابات، لكن لما جت وثيقة علي السلمي واصر عليها المجلس العسكري والحكومة نفسها، اتحرك الاخوان والسلفيين. كنتم نازلين حضراتكم لمسألة وثيقة علي السلمي فقط ولا للمطلب ده كمان؟ لا، احنا كنا الاخوان والسلفيين متفقين مع كل القوى الوطنية وبما فيهم الشيخ حازم ان مطلوب ضغط جدول تسليم السلطة. كويس. لكن الاخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية بيقول طالما في انتخابات برلمانية يجي البرلمان يبقى يتفاوض مع المجلس العسكري. وردك عليه بيقلل من قيمة البرلمان، يقول لك ده تهريج ولا، وبرلمان هيجي بايظ وملوش أي معنى. اللي قالوا الكلام ده حسن نفع امبارح، الدكتور حسن نفع، الدكتور سيدنا عبد الفتاح، قال لك ولا ليها لازمة الانتخابات ولا هتف. ورجعوا معانا لنغمة الدستور أولا. والله أصل لو هي ملهاش لازمة تبقى الدنيا كلها ملهاش لازمة. ده أنت عندك أقوى مؤسسة لو بتتكلم من الناحية إرادة الشعب، المؤسسة التي ينعكس فيها إرادة الشعب بنسبة 100% هي البرلمان. فلو أنت الجهة التي تدير زي ما هم بيقولوا المجلس العسكري يمكن أن يتلاعب بالبرلمان، يبقى هو كل هيتلاعب بالدنيا بحالها. كويس. فإذا البرلمان مؤسسة في غاية الأهمية، وهو ما بينكرش كده، خد بالك. أو على الأقل الدكتور حازم بيقول وماله، ده البرلمان مهم جدا والرئاسة بعد منه، بس قول لي الرئاسة إمتى. فإحنا كنا بنقول والله مش لازم قوي يبقى التحديد الدقيق، والله لو حصل يبقى خير، لكن انا مش هنزل الناس لميدان التحرير وما يستتبع هذا من جهد وضغط وكلام في الاعلام وضغط على سكان القاهرة الى اخره، لمجرد ان انا ابدر 30/6 خليها 30/4. ده كلام. السؤال جميل يا باشمهندس. معلش انا بنقل لك نبض الناس. قالوا كده نزلنا الجمعة وتحركنا والدنيا حصل اللي حصل فيها، والمجلس العسكري اعلن عن رغبته في انه خلاص هنسلم السلطة 30/6. ما الذي دعا الشيخ حازم او بعض من عاونه او بعض القوى السياسية الموجودة الى يعني الاصرار على الاعتصام في الميدان، رغم انه الطلب اللي طلبه وكانوا متفقين معه عليه دن خلص واتقال انه 30/6، ايه اللي دعاه انه يدعو الناس للنزول بهذه الصوره؟ الشيخ صفوت حجازي رغم انه كان بيقول ان اللي يرش المجلس العسكري بما يرش بالدم، فوجئنا انه برضه تحرك في هذا الاتجاه ودعا الناس للنزول في الميدان. هل يعني ما كانش فيه رؤيه واضحه عندهم؟ هل مثلا مساله الدماء ما قلقتهمش؟ يعني ايه اللي خلى الناس تستمر في هذه الصوره رغم ان المجلس قال كده؟ في الواقع كلمه السر هي الدماء. كويس. هي اللي مأثره على موقف هذا وذاك. أما بالنسبة للدكتور حازم، هو كان عايز اعتصام لغاية تحديد موعد انتخابات الرئاسة، ولكن تنازل وقبل انه يمشي يوم الجمعة بالليل، قال انتخابات البرلمان الاول ونبقى نعتصم بعد ما الانتخابات تخلص. كويس. ولما فضل في الميدان 50 واحد او 200 واحد اعتصموا، وحصل اللي حصل الشرارة. نعم. اللي بقول هي عبارة عن التقاء رغبة طرفين في التصعيد. نعم. حصل التصعيد في دماء، ففي حد صرخ الحقوا انقذوا الدماء، وفي حد تاني صرخ اذا كنت عايز تنقذ الدماء ما تنزلش دلوقتي، وفي الدماء حديد اكتر، طرفين الاثنين عايزين دماء. طيب الم يكن من اللي عملتوه حضراتكم في مساله ان احنا نزلنا عشان نعمل دروع بشريه بين الامن المتظاهرين، ألم يكن من الأولى والأجدر أن تتحرك جموع القيادات السلفية والإخوانية اليوم اللي حسوا أنه فيه خبط على المعتصمين اللي هم كانوا مجموعة من مصابي الثورة، وفوت الفرصة على أن البلد تشتعل، أتحرك بقوة مجموعة تجاه المجلس العسكري ومجموعة تنزل ميدان التحرير تحول بين مصابي الثورة والشرطة، ومجموعة تناشد من خلال الإعلام الشباب أنه ما تصعدش المواضيع، ما فيش حاجة تستدعي، ما فيش قتل، ده لسه مجرد اعتداء، عايزين نوقف القصة بدل ما نخش في أتون الحرب المشتعلة دي؟ في الواقع ان انت بتتكلم، والبعض بيقول ليه القيادات الاسلامية بتبقى رد فعل مش فعل، انت احيان كتيرة مضطر تبقى رد فعل. نعم. يعني انت مشيت من الميدان ده فعل، يعني انت لما قلت الناس تنزل ثم تنصرف ده فعل انت مرتب له وعارف وحيمشي ازاي، ما انتش في بالك ان في 50 واحد هيعتصم او 200 واحد هيعتصم، ولا في بالك ان الميتين دول ومنهم اصلا ده كان ناس معتصمة قبل كده، ناس معتصمة من الاول 10 ايام مصاب الثورة، ولا من بالك ان دول ممكن تيجي الداخلية تشيلهم بعنف، او زي ما الداخلية بتدعي هم اللي بدأوا بالعنف. خلاص الاحداث في زي ما قول حضرتك عندك اطراف راغبة في التصعيد بسرعة اعلى من التي تتصورها. هل المجلس العسكري كان له رغبة في هذا التصعيد بسكوته عما حدث في ميدان التحرير؟ لا اظن، لان هو دايما بيقول لك ابحث عن المستفيد. هل المجلس العسكري استفاد من هذا التصعيد؟ هل كانت صفقة بين اليساريين والليبراليين في تحت الترابيزة دخول أمريكي مع المجلس العسكري إن إحنا نمشي الليلة دي كده ونبوظ الدنيا، لأنه شبح فوز الإسلاميين هيمن على كل التيارات الليبرالية، وده كان واضح من خلال الفضائيات وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى ومش عارف عادل حمودة وقاعدين بيعيطوا، يعني فعلا والله أسوة بالنساء في البكاء على إن الإسلاميين داخلين في هذه الصورة. ده مش مصالح تلتقي بحيث المجلس العسكري رايح نفسه من ضغوط امريكا وهم استريحوا من شكل الاسلاميين البرلمان وفي الاخر وصلوا حتى لمرحله افقاد الثقه بين الشباب وبين رموزهم. طبعا احنا ما نحبش نتكلم في الظنون، لا مجرد احنا الموقف يحتمل ان احنا نطرح كل الاحتمالات. دايما اقول ايه، يعني اللي بيلعب سياسه يحط كل الاحتمالات لكن لا يتصرف الا بناء على ما ظهر، ده اذا كان هو عايز يبقى حاجه شرعيه وسياسيه محكمه في نفس الوقت ما تخلوش يغلط. الامر الاخر انا اظن المجلس العسكري لو بيفكر بتفكير منطقي محتاج جدا للانتخابات البرلمانيه، محتاج جدا لحكومه ما يتقالش ان هو اللي بيختارها، محتاج جدا لممثلي شعب، ومحتاج برضه وربما اتكلمنا قبل كده لبعض الضمانات، ميزانيته هيتعمل فيها ايه، تسليحه هيتعمل فيه ايه، هل ممكن يفرض عليه قرار حرب سواء من اسلامي او من يساري، ما في ناس هو الناس مركزه جدا على ان على الاسلاميين. انا بقول النهارده عندي في الميدان تنظيم يساري دموي، ده منهجه اللي هو بيدرسه ويدرسه، الكلام ده موثق. نعم. تنظيم بيقول كده، بيقول ما فيش حاجه تيجي الا بالدماء. كانوا في ندوة في أخبار اليوم أول امبارح وممثل هذا التنظيم، عايز أقول أسامي، قال سوف نسقط يعني المجلس العسكري. طب أنا آسف يعني إحنا مش عايزين أقول أسامي بس، يعني هل الناس مش محتاجة تعرف عشان لما تسمع إن ده خطر؟ ما أنا النهاردة ممكن أكون يساري ولابس توب الوطنية ومحدش عارف حاجة يعني، بس لازم الناس تعرفني عشان أبتدي أحذر شبابنا وأحذر الناس البسيطة والناس اللي ما تعرفش، خلي بالكم من ده يساري دموي لكن بيبدو في صورة إنسان وطني. والله بص، هو معروف كده، الفكر اليساري الذي تصالح مع المجتمع اختاروا نفسهم مسمى الناصريين ولا يميلون الى العنف. هم دول اللي مسمينهم على النت الاناركيين. اللي هم مش عايزين دوله، مش عايزين سلطه، عايزين فوضى ودماء. دول كانوا في ندوه في اخبار اليوم وفي كلام معلن اهوت للقوى السياسيه مختلفه، قال سوف نسقط المجلس العسكري ونعلق الاسلاميين على المشنق. ده كلام اتقال في ندوه. في ندوه؟ في ندوه. ما استخباش ولا اي حاجه خالص. واخد بال حضرتك؟ فاذا هنا عندي قضيه، المجلس العسكري ممكن يخاف يجيله هب ان التيار ده خد الاغلبيه وراح اعلن قرار حرب. فهو محتاج يعرف هل سيفرض عليه حرب من طيارات ثورية دموية او طيارات اسلامية، ممكن يكون خايف يجي له حد اسلامي بيقول عايزين نعلن بن لادن مثلا، ما هو في هو خوف مشروع، لكن بقول له مش حله وثيقة السلم، حله لما يجي لك البرلمان تفاوض معه، وفي اسس موجودة في كل دول العالم ازاي يتخذ قرار الحرب، ميزانية الجيش بتتناقش ازاي، الى غير ذلك. في حد سخخ هذه العلاقة وحط المجلس العسكري في خانة المتهم اللي عايز يكوش لنفسه على صلاحياته ويبقى فوق الدستور ويبقى وفي نفس الوقت راح أشعل هذه الشرارة اللي وقودها حتى الآن شباب مصري حركته الدوافع النبيلة. طب احنا بقالنا كم سنة حكم عسكري يا باشمهندس؟ والله انت يعني احنا جمال عبد الناصر السادات حسني مبارك نحن في حكم عسكري على مدار 60 سنة مثلا. لا احنا قبل كده كمان طبعا. لا انا بتكلم يعني في وعينا احنا يعني في البعيد. لان احنا السؤال كده كان احتلال. السؤال هل ببساطة وهسمعه بعد الفاصل، هل ببساطة ممكن المجلس العسكري يقبل ان يأتي الى الدولة رئيس مدني ببساطة شديدة ما يكونش عسكري وعارف خبايا العسكرية وله حماية عسكرية وهم له حماية منه اذا ما حصل منهم اي تجاوزات؟ اسمع اجابة حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا. سنعود بمشيئة الله. حران اشرب في نقولة، أحان اشرب في نقولة، أخبار اشرب في نقولة، تطبح ولمون في نقولة، وانا وانت نشرب في نقولة، من امتى من المرة الاولى من الاخر في نقولة انت لك عطشان. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv. حران اشرب في نقولة، أحان اشرب في نقولة، أخبار اشرب في نقولة، تطبح ولمون في نقولة، وانا وانت نشرب في نقولة، من امتى من المرة الاولى من الاخر في نقولة انت لك عطشان. عدنا بفضل الله. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم دعوة السلفية. سألته سؤال هيجاوبني بس هقرا خبر بسرعة عاجل. الجماعة الإسلامية سنشاركه بمليونية الجمعة ونرفض تأجيل الانتخابات ونؤيد الجنزوري. معروض على الدكتور كمال الجنزوري أن يقوم بتولي حقيبة رئاسة الوزراء. نتمنى يا رب يعني يريد يوافق حتى في المرحلة العصية بعد شوية. الثوار يعلنون عن مبادرة إنقاذ مصر ويرفعون لافتة تحدد مطالبهم التسعة، هنقراها على الباشمهندس كمان شوية ونعلق عليها. مصادر تكليف الجنزوري رسميا برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، ده خبر لسه جاي مش متأكدين منه. احنا عارفين ان احنا حكومة عصام شرف استقلت ورجعت واستقلت ورجعت واستقلت ورجعت 14 مرة مثلا. العصار يلتقي رؤساء القنوات الفضائية ويحذر من ظهور ضباط منشقين، هنعلق على ده الحقيقة برضو مع الباشمهندس. أبو الفتوح يشارك في مليونية حق الشهيد ونقل السلطة بالتحرير غدا. أنا معرفش يا جمعة الفرصة الأخيرة ولا حق الشهيد ولا نقل السلطة، هنعرف ونعرف موقف الجماعة السلفية والإخوان منها. تفضل يا باشمهندس. هو بمناسبة ترشيح الدكتور الجنزوري، انا عايز اقول كل اتجاه في الميدان اول ما يجي سيره رئيس وزراء معروف دول بيقولوا فلان واحد ايه مساله البرادعي والناس عايز عمرو موسى. احنا قلنا الجنزوري. نعم، وده دليل احنا مش عايزين سلطه زي ما الناس فاكره. وحتى يعني الخوف ان الاسلاميين يكوشوا على السلطه، احنا بنختار الاصلح للمرحله. هنا واديك شايف الجماعه الاسلاميه بتؤيد الجنزوري ليه؟ والله راجل يعني كان رئيس وزراء يوما ما في النظام السابق، لكن هو اكثرهم مصداقية، اكثرهم انتاجا فترة ما كان رئيس وزراء. فاذا والراجل ما مشاهوش الا احترامه، احترم نفسه عشان كده مشي. انا عايز اتكلم تاني برضو، يعني فين اللي بيخوفه من الاسلاميين وان الاسلامي ده؟ انا شايف ناس ملهاش بعد شعبي، ملهاش عمق شعبي، وعايز يوصل مجلس رئاسي مدني، يعني عايز يوصل رئيس بلا انتخابات. طب انت بترد على دول بايه؟ لان ده صوت كان موجود في الميدان، وبعض الشباب بيزعل لما نتكلم عن ان الصوت ده صوت المفروض يكون مهدر ملوش اي حق انه يتكلم، انه يرفض ان احنا نمشي بانتخابات وعايز مجلس رئاسه مدني بهذه الصور. ما هو ده كلام عجيب جدا، يعني مجلس رئاسي مدني من الذي سيختاره؟ لو قلنا انتخابات، ما في مسار انتخابات برلمانيه اهم، ما قالك البرلمان يجي قبل الرئيس عشان ما الحقش الرئيس يبقى ايه؟ يبقى طاغوت بلا برلمان. نعم. طيب فانت لو انتخابات يبقى انجز الانتخابات اللي عليها الدور، لو انت مستعد لاجراء انتخابات. طيب مش مستعد، هتجيب تعين مين؟ مين اللي هيعينه؟ هل الاعلام لما يجي يقعد برنامج كذا وبرنامج كذا اللي هم احيانا تيجي لهم ملاحظات صدق مع النفس ويقولوا انتوا قاعدين هنا في الفضاء والارض مش بتاعتكم وانتوا بعيدين تماما عن الارض، وكذا وكذا. مين هيعين هذا المجلس الرئاسي؟ المجلس الرئاسي انا عندي التهمة الرئيسية للمجلس العسكري النهاردة ايه في الاحداث الاخيرة؟ انه فشل في السيطرة على وزارة الداخلية. هات لي بقى رئيس مجلس رئاسي مدني لسه جاي هيعرف يسيطر على الداخلية باللي جواها من سواء زي يقولوا حد يكون عايز يشعل الاحداث، حد يكون زي ما بيسموهم رجال حبيب العدل داخل الوزارة، حد يكون على الاقل ما قلعش البدلة القديمة، مش البدلة اللي هي الشخصية وطريقة التفكير، وان هو من حقه يضرب بلا هوادة ومن حقه يضرب بلا استسلام. فالمجلس الرئاسي المدني فكرة فاشلة تماما. نعم. ثم انها في النهاية عشان برضو ما نضحكش على بعض، ما فيش حاجة اسمها مجلس رئاسي، بمعنى لابد لهذا المجلس داخله من رئيس. يعني لما هم قالوا مجلس العسكري، لما الشعب تراضى ان المجلس العسكري اللي يقود، رست على مين في الاخر؟ على المشير. بيستشير المجلس العسكري، دول معاونوه، لكن في الاخر بتكلم على ايه؟ هم النهارده لما زعلانين بيقولوا ايه؟ يسقط المشير. طب انت هتجيب لي، هتقول لي مجلس رئاسي مدني وممكن اخد حد اسلامي زي الشيخ حازم ولا زي الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور العوة. طبعا احنا اولا مع احترامنا لجميع الاسماء، التيارات الاسلاميه الرئيسيه، السلافيين والاخوان والجماعه الاسلاميه، لم يعلنوا بعد تأييدهم لأي مرشح رئاسة، لا إسلامي ولا غير إسلامي، للاعتراض اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي. يعني انت هو احنا حضرتك المطلوب مننا احنا نرشح بالعواطف ولا ببرنامج ولا برؤية؟ يعني نرشح ازاي؟ لا ده انت ممكن احيانا يبقى حد كويس جدا وتقول له لولا اني اخشى ان الناس ما تتقبلكش، وارد، خد بالك. لكن هيجاملونا ولك يا عم هنحط لكم واحد من دول في المجلس الرئاسي المدني. من رئيس المجلس الرئاسي؟ هيبقى برضه شخص. ففكرة المجلس الرئاسي دي فكرة ديكتاتورية، وما احنا عندنا مجلس عسكري. وهذا المجلس العسكري يدير فترة انتقالية، وفكرة الانتقال من انتقالي إلى انتقالي ده فكرة تطويل، عكس اللي هم بيقولوه تماما. يعني هو بيقول لك والمدة والمجلس العسكري طول المدة، وبعدين تلاقيه عمال على الأرض يطرح الانتقال من انتقالي إلى انتقالي والرجوع إلى المربع صفر. الشارع اعتقد يعني اتخذ حضرتك يعني في الإخوان والسلفيين البعض بيطرح كلام متناقض، كلامه يتناقض مع فعله، أداؤه يؤدي إلى عكس ما ينادي به. هل الشارع فقد الثقة في الإخوان والسلفيين؟ والله هقول لحضرتك حاجة، يعني إيه؟ ولا ده مش يعني المجموعة اللي في الميدان ما عبرتش عن عموم رأي الشارع؟ لا أكيد اللي في الميدان، وأنا يعني مجموعة أولا إما زي ما قلت لحضرتك شباب حركته مناظر الدماء، وبالتالي من الوارد ان ياخذ موقف سلبي تجاه اي حد لم تكن عواطفه بنفس الدرجه. ولكن من واقع الميدان الان واخواننا موجودين فيه، وبالنسبه طبعا مليوني الغدر، احنا مش لن نشارك في مطالبها، ولكن احنا موجودين في الميدان. مطالبها ايه؟ بغض النظر هنشوفها دلوقتي مطلبها. طيب احنا موجودين في الميدان تواجد انساني من اول ما الاحداث وصلت للنقطة المسدودة بتاعت ان كل شوية عدد القتلى بيزيد وعدد الجرحى. موجودين بنعمل ايه؟ بنعمل الجدار البشري. طبعا الجدار البشري الان بفضل الله وضعه افضل، لانه محمي من ورا منه بجدار اقامات القوات المسلحة من الاسلاك الشائكة والخرسانة، ولانه في تنويع من الناس، يعني مش كلهم سلفيين، في سلفيين، في علماء ازهر، في اطباء الميدان ومعظمهم سلفيين، بقى فضلوا يعملوا الاسعافات بتاعتهم عند الجدار. في اهالي المنطقه اللي نزلوا بيقولوا حرام عليكم عندكم التحرير ما تجوش هنا، لان في الاخر القنابل بتيجي عليهم في بيوتهم وما على ذلك. فبنقول احنا متواجدين لهذه المهام الانسانيه. الناس موجوده، انا شايف الناس المحترمه في الميدان بتقتنع على الاقل انك طيار مسؤول، ما انتش عايز تورط الدنيا. الميدان صنع الحريه، هل صنعها بالشباب فقط؟ ولا زخم الإسلاميون 28 يناير هو الذي حول مسار الثورة؟ ودي حقيقة شافها الجميع دايما وأبدا. المجموعة اللي فجرت الثورة من خلال الفيسبوك بتحاول من خلال الفيسبوك برضو وفقه الكيبورد انه بيكتب اي حاجة، عايز يوصل للناس احساس انه الإسلاميين ما لهمش اي علاقة بالثورة دي وقفزوا عليها، واحنا اصحاب القرار نحرك كل الدنيا من خلال الميدان. حتى ان وائل غنيم نفسه كان قال رئيس مصر اللي قادم هنجيبه من على الفيسبوك. السؤال اللي بسأله مش مهندس النهاردة لما يجي ثوار ميدان التحرير المجموعة اللي موجودة أنا معرفش هل ده توافق من الكل اللي موجود بيقولوا كده يعني القوة السياسية ابتعدت عن أهداف الثورة اتحالفت مع القوة المضادة للثورة وأصحاب المصالح وأوضح بأن الشعب وجد أهدافه الثلاثة التي صار من أجلها بعيدة المنال فالتغيير ما زال غائبا وتمسكه بنفس سياسة الرئيس المخلوع والحرية لم تتحقق والعدالة الاجتماعية ما زالت لم تتحقق فقرر يعمل مجموعة من الحاجات هقراها على حضرتك وتقولي موافق ورافض إيه. واحد تشكيل مجلس رئاسة مدني موافق ولا رافض؟ مرفوض تماما طبعا. مرفوض تماما حكومة إنقاذ وطني تعال نشوف المطلب اللي كاتبين البيان ده كام واحد من مجموع الشعب المصري ما هو ده اللي انا بسال عليه وانا مش بستبدل ديكتاتوريه مبارك بديكتاتوريه الثوار لو سلمت جدلا ان هؤلاء هم الثوار اولا في ناس كانت موجوده في الثوره من اول 25 يناير وبعضهم تعالى نزلهم الميدان النهارده هيقول الوجوه غير الوجوه مش دول اللي كانوا والله هذا الكلام قيل لي وانا عارف ان في شباب ما اعرفش منين حته طبعا بيضطر يشتم ويعمل بس انا مش هتفرق معايا انا بقول فمفيش حد معاه كارنيه ان هو اللي كان موجود في الثوره. الامر الثاني اللي موجود النهارده انا باكد كل شويه 80 او 90% شباب زي الورد بنحترم مشاعره بنحترم ان هو نزل وما ظنهمش شاركوا في كتابه الكلام ده كويس ولو شاركوا اقول له لا معلش اسف يعني انت نزلت تمنع ظلم قلت حد بيتقتل حد بيتسحل حد بيتضرب في عينيه ما تجيش انت تظلم بقى عموم الشعب المصري انك انت تقرر الاختيار لا ففي فرق اللي ازال الظلم اجره عند الله بلاش نقول بعيد بقى عن مين اللي نزل في الاول ولا الاخر اجره عند الله انت ازلت الظلم عشان تبقى انت الظالم الجديد ولا لإقامة العدل إقامة العدل يبقى ما تغتصبش حق الناس. المطلب الثاني حكومة انقاذ وطني موافق ولا ترفض؟ طبعا لابد من حكومة تدير طيب. السؤال بقى حكومة انقاذ وطني شاب بيكلم احد اخواننا من البرنامج بيقول انا ضد المجلس العسكري بكرهه وضد كل الظالمين اللي اهانونا وسامونا سوء العذاب لكن من ارضى اليوم كرئيس للحكومة يعني مين اقبل؟ البرادعي لو جه في ناس هتعترض عليه عمرو موسى لو جه في ناس هتعترض عليه الشيخ حازم بلاش الشيخ حازم اي حد من الثلاثة الاسلامية لو جه الناس هتعترض عليه مين هيرضى بايه؟ ما هي دي القضيه. القضيه ما هو لابد من اليات. الاليه بتقول ايه؟ ان المجلس العسكري هو الذي يعين رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يختار الوزراء. لابد اللي عاقل احنا بنتكلم في حكومه انتقاليه. يا باشمهندس سؤال بس مضايقني والله الناس بتسال فيه الحكومه اللي فاتت بتاعت الدكتور عصام شرف جت من الميدان. لا دي جت من الميدان عايز اقول جمله بقى عشان اوريك المسخره اللي احنا فيها. يعين وزير الصحة يطلع شايف ثلاث نزل تحرير وزير الصحة ده مش عايزينه وضغط وهيصة وزنبليطة فغير وزير الصحة غير وزير الاتصالات هل احنا هنخضع يعني هنخضع في الاختيار احسن لفكرة تكنوقراط افضل لا له علاقة بالسياسة ولا تيارات اسلامية ولا تيارات بلا شك ان الافضل للحكومات الانتقالية عموما هو حكومة التكنوقراط والدكتور الجنزوري قادر على ادارة حكومة التكنوقراط بالمناسبة وبالتالي بنأيده لذلك. المطلب الثالث لجنة تحقيق قضائية مستقلة وحددوا المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق في جريمة قتل المصريين بميدان التحرير ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة. في الواقع المبدأ العام مقبول وحتى لو قلنا في قدر من التعنت ان هم قالوا المستشار زكريا عبد العزيز تحديدا لكن هو رجل شريف ورجل يعني قاوم الظلم وبالتالي يعني انا بتكلم دلوقتي بعقلية ايه لو انا كممثل للدعوة السلفية او لو انا يعني هل المجلس العسكري متوقع يقبل ولا لا فاقول له بلاش يعني لو هم حطوا اسم معقول شوف احنا بنتكلم بمنتهى يعني ايه محاولة المرونة يعني انت في شباب في التحرير غاضب هذا الشباب لابد من استرضائه فاذا كان هو النهاردة بيقول اعمل لجنة تحقيق مستقلة وبيسمي رئيسها لو من سماه مقبول لا بأس بقبوله من باب حل الأزمة. نعم. يعني ما ممكن اللي يجي في المقابل لهم لا انت قول لي لجنة التحقيق وسيبنا عين ولو عينت واحد فاز نبقى اعترض عليه. لا طب انا من الاول ايه؟ قلت لك واحد وهو مرضي من الطرفين، خلاص فليكن. طيب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا واعادة محاكمة كل المحاكمين العسكريين امام القضاء المدني. مطلب مشروع بلا شك. منع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية. انت بيتكلم في سرعة تسليم السلطة للمدنيين وبعدين الاقتراح ده عمل ما يتعمل ان شاء الله عايز له 10 سنين اللي هو ان هو ما اصل فلول النظام الصفر دي كلمة جميلة ان اكتبها على الكيبورد او احطها في بيان او اقولها، لكن ترجمها لصياغة قانونية. طب ما القوى السياسية اللي هم بيتهموهم بالكذا وكذا وكذا، هذه القوة بتتكلم النهاردة في ايه؟ طيب انا بس عايز ابلغ حضرتك خبر عاجل. تم تكليف الدكتور كمال الجنزوري رسميا برئاسة الحكومة. والله انا شخصيا ارحب زي ما بقول لحضرتك، وكان يعني في عدة اجتماعات للتشاور في الازمة قلت بلاش الناس المؤدلجة، لا المحسوب على الاسلاميين ولا المحسوب على الليبراليين ولا المحسوب على العسكريين، يعني وهو رجل كما حضرتك يستطيع ان يدير حكومة تكنوقراط جيدة، انا ارحب بهذا. طيب اللي بعد كده، تطهير مؤسسات الاعلام الرسمي والغاء وزارة الاعلام. يعني مطلب يمكن ان يعني ايه ان تقبله السؤال. هو مطلب اقبله فعلا وانا موافق عليه 100% والله، بس هل التطهير ده يعني كن فيكون فجأة يعني؟ لا هو بص، ولا ممكن المجلس البرلمان لما يجي يبقى هو المنوط بهذا؟ على فكرة وزير الاعلام الحالي او اللي هو كان في حكومة شرف احد الذين جاءوا من الميدان. نعم. ولكن القضية ان اي تغطية اعلامية تذكر يعني انه الثوار، مع اني معرفش يعني مفيش كلمة مفيش كيان كده اسمه، يعني في كيان اسمه الحزب الوطني ممكن تقعد تشتم فيه زي ما انت عايز، في كيان اسمه الاخوان تمدحه وتذمه انت حر، في لكن الثوار ده يعني يا اخوانا لازم نستوعب، يعني النهارده اللي راح نزل في ميدان التحرير بقى اسمه الثوار، روح بيتهم خلع كلمه الثوار، فاللي بيجي يقول ميدان التحرير في كذا الناس بتعتبره انه خائن وعميل. الاعلام الحكومي عموما الاعلام الرسمي بلا شك كثير من الناس اللي فيه لم يتخلص من سياسه البحث عما يرضي السلطه التنفيذيه. تطهير وزاره الداخليه واعاده هيكله الاجهزه الامنيه. لا ده مطلب عاجل جدا جدا، لان انا بناء على التحليل اللي انا ماشي عليه من ساعتها ان كان هناك داخل وزاره الداخليه من كان يستطيع ان يسكت في بعض المواقف او يمتص غضب بعض الناس اللي جايه له او يطيل مدى هدنه ما أو أو, او او او وكان بيعمل العكس تماما مما جعل الامر يطول عده ايام. طيب هل حضرتك شايف ان كلمة السر في خراب مصر، وانا سألت سؤال ده لبعض ضيوف من اربعة ايام او خمس ايام، كلمة السر في خراب مصر هو دايما وزارة الداخلية باجهزة الامن الدولة باجهزة المباحث؟ يعني شايف ان العقيدة اللي موجودة عندهم على مدار 30 سنة واللي سأوها البعض خلت النسبة القليلة منهم محترمة والسواد الاعظم يعني عايش الديكتاتورية بتاعته؟ لا مشكلة وزارة الداخلية مشكلة اعمق من هذا بكثير. مشكلة ان طالب كلية الشرطة اول ما بيحط قدمه في كليه الشرطه بيتقال له انت هتتعامل مع مجرمين، فكيف تستطيع وانت الرجل اللي جاي من المدرسه الثانوي وجاي من بيت وجاي وجاي وجاي انك تتعامل مع المجرم؟ هعرفك مين هو المجرم وهعرفك اساليب التعامل معاه. في واقع الامر ان ضابط الامن في 80% من تعاملاته بيتعامل مع مواطن شريف. نعم. فكتير منهم ما بيعرفش يميز حتى في لحظة الصدام، يعني ده ممكن هو بينظم مرور لمواطن شريف قاعد في اسم، مش كل اللي داخل يعمل محضر راجل بتاع عركة، ممكن اي خلاف عايز تحله بينك وبين جارك بطريقة قانونية، لكن هو متبرمج انه هيتعامل مع مجرمين. لما يجي احتجاجات شبابية نابعة من سوء أوضاع، نابعة من كبت حريات، نابعة هيتعامل معها بعقلية دول بلطجية، بالذات لو فيهم بلطجية، يعني انت يبقى خلاص كده الراجل عدى العيب. فالعقيدة عايزة تغير تماما، عقيدة ان الداخلية دورها حماية الكرسي، ودي كل كلمة كنا نسمعها كتير في امن الدولة. نعم. عايزة تتغير. نعم. لكن ما تقدرش تصور الداخلية لانهم لما غابوا شوية الناس قالوا فين الامن. طيب احنا معانا لكن الامر محتاج قدر من الجدية في التطهير الفوري قبل ما نتورط في ازمة اخرى. هكمل كلام مع حضرتك، بس معانا متابعة من الدكتور سعيد كريم في المستشفى الميداني لميدان التحرير. السلام عليكم دكتور سعيد. عليكم السلام يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ الدنيا عندك ايه؟ طمني. الدنيا عندك ايه يا دكتور سعيد؟ طمني. الدنيا الحمد لله، الوضع الامني الصراحة استقر تماما بجد، يعني من الصبح. نعم. من ساعة جيش عمل البلوكات الخرسانية وبدأ الشارع محمد محمود الصدمات خفت فيه تماما تقريبا يعني. عاد بعض زمان سمع، لو كنت تسمع سمع دلوقتي حضرتك بعض الشماريخ اللي بتنضرب. منين سمعنا بيها حضرتك؟ الشماريخ بتطلق من اين الى اين؟ من الولاد بتوع الالترس. بتطلق على الداخليه؟ على الداخليه او يعني على بعد، بس من على بعد كبير يعني بتوصل لهمش تقريبا يعني. طب بصرف النظر يعني هم لو قريبين كان هتوصل لهم وهنستفز ونضرب تاني. دكتور سعيد، دكتور سعيد، في الالتراس الموجودين في ميدان التحرير هم كلمه السر في الازمه دي دلوقتي؟ مش هم بس، هم وكان في مجموعات تانية يا استاذ خالد. انت عارف حضرتك طبعا ضبط الايقاع، الميدان محتاج ضبط ايقاع برضه. نعم. وده اللي القوى الاسلاميه بتفكر فيه دلوقتي الحمد لله، وفي اجتماعات يعني على مدى ال 24 ساعه شغاله طوالي ما بيننا بننسق مع بعض عشان خاطر يبقى نوحد الكلمه ونوحد برضه الموقف ونضبط ايقاع الميدان من باب من ناحيه مثلا الميادين، مثلا مدخل الميدان، الشوارع اللي مؤديه الميدان كلها لازم تنضبط، لازم يكون في برضه للناس القوى الاسلاميه اللي هي العقل خالص الحمد لله اللي موجوده، انها برضه يكون في على كل مدخل اثنين او ثلاثه برضه عشان يعني نضبط الايقاع، لان حتى الدرجات البخاريه ما بقاش لها داعي دلوقتي. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم، معاك. يعني مثلا كان في درجات بخاريه اول وثاني وثالث يوم ورابع يوم لحد امبارح، طول اصابات وضرب شغال طول ما في دول بنحتاج دول عشان ينقلوا المرضى من مكان الاصابه اللي ما يكونش اي ملاقاه مستشفى ميداني. نعم. دلوقتي الحمد لله ما بقاش في داعي لها. طب تفتكر الجيش، تفتكر الجيش يا دكتور سعيد خطوه زي كده؟ مصر كانت بتولع اربع ايام، ليه ما بعتش اسلاك شائكه وحوادث خرسانيه ونظم الموضوع كده ثلاث اربع ساعات وخلصنا من المهزله اللي بنشوفها؟ ما هو ده السؤال برضه اللي بنساله كلنا برضه للقوات المسلحه، لو انتوا عاوزين فعلا تهدئه ليه، واحنا كلنا قلنا كده في الاول، ليه ما عملتوش الكلام ده كله من اول يوم صدام؟ نعم. طب انطباعات الناس في الميدان ايه دكتور سعيد الان عن اللي عملته وزاره اللي عملته اللي عمله المجلس العسكري والجيش، وانطباعاتهم عن مولينويت بكره، وشايفين الوضع هيبقى فيه تهدئه ولا ما زال مستمر في التصعيد والاعتصام؟ من ناحيه التهدئه ان شاء الله انا اعتقد انها تستمر وان شاء الله الى الافضل باذن الله يعني. تمام. طب الاصابات اللي عندك بتزداد ولا الدنيا احسن شويه؟ لا تقريبا تقريبا مفيش اصابات، بقى لنا كام ساعه مفيش اصابات خالص يعني. والقنابل المسيله للدموع والدخان والخنقه برضه الحمد لله مفيش برضه خالص. شكرا جزيلا دكتور سعيد كريم، كنت معنا على الهاتف من ميدان التحرير. برضه في ناس عايزه تسال حضرتك قبل حاجه. على فكره الشماريخ اللي بيقول عليها الدكتور سعيد بتاعت الاستاد، لو ان الداخليه بتتعامل بنفس عقليه اليومين اللي فاتوا كانت هترد عليه. ده الكلام اللي انا بقوله بقى، يعني هو كان ممكن يرد على حاجه لا تستحق الرد اصلا. لا النهارده هي مبرر، النهارده بنشوف سياسه تهدئه حقيقيه. نعم. يعني هو ضرب عليك شماريخ ما اثرتش فيك، ما تردش، لان الرد اصلا هو اللي بيضرب شماريخ ده مش عارف هو مدى قد ايه وهيعمل ايه. لا بس هو مستني الرد الاهوج الايه المقابل. نعم. عشان الدخان لما يملى ميدان التحرير. ساجد حسام سيده ما اعرفش الاسامي الغريبه دي يقول لحضرتك انتوا لما مش عارفين سياسه بتلعبوا سياسه ليه؟ والله ما هو الاول قرر قاعده كليه انتوا مش عارفين سياسه. نعم. وبعدين بنى عليها بتلعبوا سياسه ليه؟ فانا بقول للاخ الكريم احنا بفضل الله نعرف السياسه المكافليه وغير المكافليه، بس لا نطبق الا السياسه الشرعيه. طيب محبه الصالحين بتقول الله عليك يا شيخ عبد المنعم شتان بينك وبين مقدم البرنامج، ربنا يكتر من امثالك. معرفش انت ليه بس كده؟ انا بقرا لك اللي موجود. فعلا في المصائب برضه لسه واضح ان محبه الصالحين واخده مني موقف قوي جدا، ومعرفش محبه الصالحين على اساس يعني. فعلا في المصائب والشداد بتبان اخلاق الناس ومعادنها وازداد احترام للشيخ عبد المنعم. طبعا ده كويس، يا ريت نتعلم الادب منهم. طبعا كلام جميل جدا، بنشكرك عليه في الثناء على هذا الرجل الفاضل. الحاجه التامنه ودي بتصور انه خلينا نتكلم معاك بصراحة، ليبيا النهاردة وقفت على رجليها واتكلمت عن ان كل اللي كان عمل مشاكل ايام نظام القذافي مننا ومنهم وعدوا الليلة عايزين يجروا بسرعة ويخرجوا من النفق اللي دخلت فيه مصر، بصرف النظر ناس توافق او ترفض ده. لكن محاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمى، هل هذه المحاكمة هنفضل رابطين مصيرنا احنا؟ يعني المحاكمة شغالة وفيهم محامين عند مدعين بالحق المدني موجودين بنثق فيهم، هل المحاكمه تستدعي ان احنا نفضل باصين كلنا على مبارك ونظامه وسايبين البلد وما نستمرش، ولا تستدعي ان احنا نطلب منهم يضغطوا جامد اعدام باي شكل باي حاجه عشان نريح الناس؟ لا في الواقع هو موضوع محاكمة مبارك احد الحاجات اللي عايزة شفافية في الكلام. كويس. بمعنى اولا كان من الحاجات الكويسة ان ان ان الثورة لم تنشئ محاكم ثورة، وانا اخشى ان الاقي المطلب اللي بعدين ان انشاء محاكم ثورة. محاكم ثورة معناها بتنشئ قانون خاص، تعال انت تهموا واحد اثنين ثلاثة، طب ده نديله ايه يعني، ده اعدام ماشي، طب ده 20 سنة. لكن هو قال كان القرار الذي حدث عليه توافق هو ان تتم المحاكمة وفق القانون الطبيعي. طيب واجراءات التحاكم الطبيعية. طب هل اللي تم هو ذلك اللي تم فيه بطء واضح في المحاكمة؟ انا بناشد المجلس العسكري، وساعات التصرفات والاخ اللي قال انت بتعرفوش سياسة ساعات واضح واضح ان هو واحد من فريق منتمي للشيخ حازم، فهو عنده عصبيه شويه للشيخ لا حازم. خلاص كاتب بعد كده سيبه حازم يلعب سياسه، انتوا ما بتعرفوش تلعبوا. والله ما احنا ما مسكناش حد، بس اصلي يعني انا مش عايز طبعا اتعرض للدكتور حازم خالص، احنا بس انا اقصد ايه، انت لما تشوف دماء بتسفك، ولما الاقي حد دمه بيسفك واقول لحد انزل اتقتل معاه، مش ايه يعني انزل حوشه اكيد لو اعرف احوشه. طب انا ممكن احوشه بايه يعني؟ وبعدين انا بروح ما انتش عارف مين بيقتل مين عشان مين، وده بيقولك اصل انت اللي بدات، وده بيقولك اصل انت اللي بدات. طب نحجز وبعدين نحاكم بقى، ما هو انت لما تنزل تحجز، ما احنا نزلنا حجزنا اهو، خليت اللي بيقتل في الضلمه يتكشف فيمتنع، وبعدين ندور على اللي قتل اللي فاته. لكن انا اسيب الراجل المستتر خلف الدخان يقعد يقتل، وابعت له ناس اقتل تاني اقتل تاني لغايه ما تبقى ثوره دمويه يعني، ما علينا بقى. لكن طيب اخر حاجه انا عايز اقول كان بنتكلم في محاكمه مبارك ورموز نظامه السابق، انا انصح المجلس العسكري انه يكشف كل الاوراق على الترابيزه. طب هسالك سؤال غلس. اه لو المجلس العسكري كشف كل الاوراق على الترابيزه، هل بتتصور انه مش ممكن يطلط؟ لا انا عايز اقول ايه، يعني لو في خسائر استراتيجية، لو محاكمة مبارك مشت بالمعدل الطبيعي، يقول والله يا اخوانا دولة كذا قالت لنا مع بتعرض مساعدات كذا مليار، بس بتقول الراجل ده يفضل في المركز الطبي العالمي لغاية ما يموت مثلا. يعني انا اقصد ايه، ارمي الكرة في ملعب الشعب، وان كان برضو ممكن يكون الكلام ده صعب في ظل عدم وجود مجلس الشعب، وتبقى الكرة بشفافية. لكن هنا في قدر يستثير بالذات الشباب، يعني انت ممكن تفهم رساله ما تسريب ان امير دوله كذا جه عمل واجب، واحنا ده اقتصاد واقع، وبرضه بيطلب راجل هو ميت لوحده بيقول لك ايه، سيبوه لما يموت الكلام ده يتسرب وينفى. ممكن حد يدرسه سياسه، والله خلينا احنا يعني نعتمد ان النفي هو الصحيح ودنا يعني ماشيين، وده اللي كان النظام السابق. ده ما ينفعش في المرحله دي. يعني لو هي بالفعل كده، والله يا اخوانا ايه رايكم؟ بس لو مات حسني مبارك كان استريح تفتكر؟ لا لو مات حسني مبارك هيبقى في جزء كبير من يعني ايه الخصومه الرئيسيه معاه، ولو مات لوحده فخلاص يعني. لكن انت عندك فعلا المحاكمات محتاجه صياغه توافقيه اكتر من كده. طيب لو الشعب يعني، لكن ما ينفعش اقول محاكمات جاده وهي ليست جاده بالدرجه الكافيه. طب عايز اخليها محاكمات شكليه او مخففه او او او او اعلن صراحه يا اخوانا في كذا. ويعني بعض السياسيين بيبقى عنده يعني ملكه اعاده الكره في ملعب الشعب. مبارك يعني عملها مره في حياته في قرار كان خاطئ 100% في حرب الخليج ونجح بيها، مع انه هو القرار خطأ شرعا وخطأ سياسة، لكن اياميها الظاهر كان لسه عنده بعض المستشارين اللي بيفهموا كويس، فبدأ يتكلم على اسقاط ديون على مساعدات عسكرية على على على، وامتنع عن ان يبرر هذه الحرب الخاسرة، انه يقول لا انا والله عشان يعني النداء الوطن والامه لا هو قال والله يعني في النهايه اهو مصالحي ايه مصالح شعبي، او قال اتحالف مع الشيطان واعمل وعدت، واخد بالك. انا النهارده طبعا مش بطلب حد يعمل كارثه زي حرب الخليج، لكن على الاقل لو هم ناويين يعملوا حاجه يبقى يقول للشعب يا شعب انا بعمل ده عشان مصلحتك من وجهة نظري. الشعب يقول له لا والله انا عايز طاري، عايز طاري الشهداء افضل، يبقى هو خلاص فهم ان ده رأي الشعب، خلاص ما يعملوش حاجة، هو رفض. طيب اخر حاجة عندنا اعتذار رسمي فوري من المجلس العسكري عن قتل الشهداء باذن الله والعودة الى السكنات والقيام بدوره في حماية امن البلاد. ما هو ده فرع على الاولاني. لا بس انا بتكلم يعني يهمني المجلس الرئاسي المدني الاعتذار، انما العوده الى السكنات ده معناه انه عايز يسقط المجلس العسكري. لا هو المجلس العسكري لابد ان يدير المرحله الانتقاليه، يعود ان شاء الله الى السكنات، ده مطلب ما فيهوش كلام، لكن يعود امتى؟ هتنزلوا بكره ميدان؟ لا احنا قلنا استمرار الجهود الانسانيه اللي في الميدان الان، مش هننزل. اخبار بسرعه، معانا 40 قوه ثوريه تشارك في جمعه حق الشهيد واراده الشعب غدا مليونية لدعم العسكري في العباسية تحت شعار الجيش والشعبي ايد واحدة، اخلاء سبيل ثلاث امريكيين طبعا في احداث ميدان التحرير. عايزين الامريكيين يتسجنوا تبقى مصيبة سودة. رويترز، العسكري يقامر بالاغلبية الصامتة، العسكري يطالب شباب الثورة باليقظة والتكاتب لمنع انتشار الفوضى، نجاح عملية تركيب دعامة في القلب للشيخ محمد حسان، نسأل الله ان يسبغ عليه نعمة الشفاء. مديريتا أمن القاهرة والجيزة تخليان أقسامهما من المساجين والأسلحة لتجنب عدم تكرار أحداث جمعة الغضب. الجيش يبني جدار عازل لحماية الداخلية وكردون بشري لمنع الاشتباكات. الملة اللي هو مختار ملة، لجنة التحقيق بالميدان والشرطة لم تستخدم الذخيرة والخرطوش. الدعوة السلفية والنور يشكلان دروعا بشرية بمحمد محمود لحقن الدماء. حريق بمدرسة محمد محمود نتيجة الاشتباكات. نشطاء يتداولون خبر ترشح السيد البدوي لرئاسة الحكومة. الاستفتاء بسرعة كده، هل خطاب المجلس العسكري اليوم والبيان اللي ألقي مطمئن؟ 35% غامض، 5% إصرار على البقاء في الميدان، 60% واضح إن دولة، أيوة خلاص 60% صعب بقاء، واضح إن دولة الفيسبوك ما زالت التي تحكم مصر حتى الآن. أشوفكم يوم السبت بمشيئة الله على خير. شكرا للي بيشتم وشكرا للي بيشكر، شكرا لكل، احنا مهم ان احنا عايزين نفهم كويس ان احنا بنحب مصر ومش هنزايد على حب مصر، ولن ارضى في يوم من الايام ان تهان رموزنا وان احنا نخضع لهذا المشهد الهزلي اللي بشوفه. وكفاية ان اخ سلفي محترم الدكتور سعيد كريم كلمنا في الميدان وقال لنا اهو انه فعلا في التراس بيحتكوا وفعلا في بلطجية، ومعايا اخ بقناة الناس من مؤيدي شيخ حازم مسكوا 3 بلطجية امبارح، فمش عايزين نزايد على بعض في الجين ده. ميدان التحرير لابد ما يكونش هو الشيء الوحيد اللي بيحكم على تصرفاتنا وحياتنا وارائنا، شرعية ربنا فوق شرعية ميدان التحرير وكلام النبي فوق كلام ميدان التحرير، شئنا ما بينا. دمتم في امان الله. المستقبل، نفسك تشتري كمبيوتر؟